ولطلاق السنة شروط، يعني حتى يقع الطلاق على السنة له شروط، أي الطلاق الذي أذنت فيه السنة، وإنما أضيف للسنة مع أن القرآن أذن فيه أيضا. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فغاية ما يستروح به أن الآية أذنت في أصل الوقوع فطلقوهن مجردا عن قيوده، والقيود لم تؤخذ إلا من السنة، لم تؤخذ إلا منها أي من السنة. ثم أشار إلى طلاق السنة، شروط طلاق السنة، فقال: أن تكون المطلقة غير حائض ولا نفساء، يعني يحرم طلاق المرأة في أثناء نزول العادة الشهرية أو أثناء الولادة، غير حائض ولا نفساء إن كانت ممن تحيض. فإن كانت ممن لا تحيض لصغر سنها أو كونها يائسة من الحيض، يعني بلغت 50 أو أكثر، وكذا الحامل والتي لم يدخل بها، يعني قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول، فيطلقهما متى شاء، يعني اليائسة والحائض، اليائسة والحامل والصغيرة والمرأة المعقود عليها، الأربعة دول يطلقهن إيه متى شاء. إذ الحامل عدتها وضع الحمل، وغير المدخول بها لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالطول الذي يحصل من جهة الحيض منتف فيهما، يعني علة الطلاق في الحيض طول العدة. ولذلك لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته في الحيض، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر أباه عمر رضي الله عنه أن يراجعها، قال له: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء إيه أمسك. قال: هذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، هكذا علم صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يفعل ذلك. ومن شروط طلاق السنة أن لا تكون المطلقة حائضا ولا نفساء، وإلا حرم، أي وقع في الإثم من طلق في الحيض أو النفاس، ووقع، يعني حكم الطلاق أنه يقع عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة يقع، ما عدا الظاهرية الذين قالوا لا يقع، لكن الراجح أنه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إيه أن يراجعها، أمر ابن عمر على لسان أبيه أن يراجعها. يبقى إذن هذا طلاق وهذه رجعة، فهو يقع مع الإثم ويجبر على الرجوع، لابد أن يراجعها. يبقى أن لا تكون حائضا، اثنين، وأن تكون في طهر لم يمس فيه، يعني في طهر لا جماع فيه. وإذا طلقها في الطهر الذي لم يمس فيه فلا بد أن يطلق فيه واحدة، ده الشرط الثالث، يبقى أن تكون طاهرا وأن لا تكون في حيض أو نفاس، وأن يطلق مرة، ينطق بالطلاق مرة واحدة وليس بالثلاث. فهذه شروط طلاق السنة، فإن فقد شرط منها فطلاق بدعي يقع مع الإثم ويجبر على الرجوع. ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة، إن نواها أو لم ينوي شيئا فيحكم عليه بوقوع طلقة واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك، فيحكم عليه بوقوع ما نواه. يعني من قال أنت طالق ونوى طلقة فهي طلقة، لم ينوي شيئا فهي طلقة، نوى أكثر يطبق عليه ما نوى. يعني قال نويت طلقتين، نويت ثلاثا، يبقى يطبق عليه ما نواه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا حكم صلى الله عليه وسلم. والخلع طلقة لا فسخ، بائنة لا رجعة فيها، وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسه، فالغالب فيه أن تعطيه شيئا، ومن غير الغالب ألا تعطيه، ألا تعطيه هي بل يعطيه غيرها، أو لا يعطى أصلا ويقع بلفظ الخلع وهو طلقة بائنة، سواء وقع بلفظ الخلع مقارنا للعوض أو كان بلفظ الخلع وإن لم يكن عوض، أو كان بعوض وإن لم يكن بلفظ الخلع، والعوض من غيرها. كذلك إن كانت هي والغير أهلا لدفع العوض، لا إن كانت سفيهة أو صغيرة أو ذات رق بغير إذن ولي وسيد، فلا يتم للزوج المال بل يرده وبانت منه. يعني أن الخلع طلاق بعوض، لقوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني كأن المرأة تفدي نفسها لتطلق، يعني كأنها مأسورة وهو لا يرضى بإيه؟ بطلاقها، فتبذل له مالا حتى يطلقها، فهذا جائز شرعا، يجوز لها أن تدفع مالا لتطلق، ويجوز له أن يأخذ هذا المال ويطلقها، هذا حكم شرعي. لكن الطلاق ده ليس طلاقا رجعيا، هذا طلاق بائن، بينونة صغرى، يعني لو خلعت امرأة زوجها وحكم لها القاضي بالطلاق، أو قبل هو المال وطلقها، فإذا أراد أن يرجع إليها مرة أخرى رجع بعقد ومهر جديدين، لأن الخلع طلقة بائنة، بمعنى أن المرأة بانت من زوجها، انقطعت الصلة، بخلاف الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية له أن يراجعها باللفظ والنية، يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، ولا عقد ولا مهر، ده طلاق رجعي. لكن طلقة الخلع بالذات طلقة بائنة، يعني تنفصل منه المرأة بمجرد قبول المال والنطق بالطلاق، يعني هي تقول له خذ مثلا 10,000 وطلقني، فيأخذ منها المال ويقول لها طلقتك، تقع طلقة بائنة سواء حكم بها الحاكم أو يعني حكم بها الزوج. فإذا أراد أن يراجعها يرجع إليها بعقد ومهر جديدين، حتى ولو وقع الطلاق بلفظ الخلع من غير عوض، يعني مثلا عرضت عليه المال قال من غير مال أنا خالعتك، خالعتك، يبقى إذا أو يسمون العلماء كمان طلاق على الإبراء. يعني أحيانا المرأة تقول ليه للزوج أبرأتك مما لي بشرط أن تطلقني، فقبل الزوج ذلك. كل ده يعني إذا وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فيه عوض أو ليس فيه عوض، ما دام وقع بلفظ الخلع أصبح طلقة بائنة. ولذلك قال أو كان بلفظ الخلع وإن لم يكن عوض، يعني فلوس، أو كان بعوض وإن لم يكن بلفظ الخلع. يعني قالت خذ المال وطلقني، قال طلقتك وأخذ المال، لم يقع بلفظ الخلع، يبقى برضو يقع إيه؟ طلقة بائنة. حتى ولو دفع العوض غيرها، يعني وليها، أبوها، أخوها، ابنها، يعني دفع لها المال ولم تدفع هي، كذلك إن كانت هي والغير أهلا لدفع العوض، لا إن كانت سفيها، لأن السفيها طبعا محجور عليها ما تدفعش، لأن السفيها في أي وقت يعني تدفع مالا ولا تعرف إيه حسن التصرف، أو صغيرة يعني لا تمييز لها، أو ذات رق يعني أمة، أو ذات رق بغير إذن سيدها، برضو هذا لا يسري عليها الإيه الخلع. فلا يتم للزوج المال بل يرده بالنسبة للسفيهة والصغيرة والأمة، الثلاثة دول يعني لو وقع الطلاق بلفظ الخلع مع المال يرد المال ويقع بلفظ الخلع، ويقع بلفظ الخلع وتبين منه المرأة، لكن لابد أن يرد المال. ليه؟ لأنه طبعا ما فيش إذن هنا لا من ولي السفيه والصغيرة ولا من السيد. ولو قال بعد إيقاعه، بعد إيقاع الطلاق بالنسبة للصغيرة والسفيهة والأمة، لو قال بعد وقوع الطلاق بشرط أن يتم لي ما خلعتني به وإلا لم يلزمني خلع فلا ينفعه ذلك، لأنه واقع هذا الكلام يعني بعد وقوع الخلع، لأنه طلق، فلا يجوز طبعا أن يرجع في كلامه، خلاص ما دام نطق بالطلاق بلفظ الخلع فلا يجوز أن يقول بشرط أن يتم لي ما خالعتني به، لا لا، لأن الطلاق إذا نطق به الزوج وقع، لكن الحاكم هيقول له رد المال، لأن هؤلاء الثلاثة تصرفاتهم مردودة إلا إذا وافق الولي أو السيد، ولي السفيهة، ولي الصغيرة، وسيد الإيه الأمة الرقيقة. وأما إن وقع ابتداء معلقا لأن قال إن أبرأتني أو إن صحت براءتك فأنت طالق، فقالت له أبرأتك فيتم الخلع، بس إن كانت رشيدة حرة بالغة، وإلا لم يقع طلاق، لأنه معلق على شرط لم يوجد وهو صحة البراءة. يعني من أول الأمر قبل أن ينطق بالخلع أو بالطلاق قال إن أبرأتني أو إن صحت براءتك، يبقى هذا ينطبق على الحرة البالغة الرشيدة، لكن الصغيرة والأمة والسفيهة لا ينطبق عليها هذا الكلام، لأنه علقه على شرط والشرط غير موجود. الشرط غير موجود، لأنه لا تصرف لهؤلاء إلا بالولي أو الوصي يعني والسيد، وهذا لم يوجد. قال ولم يقل أحد بوقوعه ما عدم وقوع شرطه، وهذا ظاهر. إن قال لها إن صحت براءتك، وأما إن قال إن أبرأتيني فإنه يقع، لأنه معلق على شرط وقد وجد. كلمة إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت له أبرأتك، فقالت له أبرأتك، فيقع الطلاق، بس بشرط أن تكون رشيدة بالغا، رشيدة بالغا حرة، لأن الأمة طبعا أمرها بيد سيده. وأركان الطلاق أربعة، كما أن النكاح له أركان فكذلك الطلاق له أركان. الأول منها موقع الطلاق، وهو الزوج، وشرطه إذا كان زوجا أن يكون مسلما مكلفا، لأنه طبعا كل تكليف بشرط العقل، فالصبي يعتبر غير مكلف، والمجنون غير مكلف، وكذلك النائم، أن يكون مسلما مكلفا. وأما الوكيل، وكيل الزوج، والطلاق الفضولي. إيه معنى الفضولي؟ يعني واحد طلق زوجة إنسان، هذا طلاق فضولي، يعني واحد قال لواحد أنا طلقت امرأتك، فإن قال نعم تطلق، وإن قال لا لا تطلق، ده اسمه الطلاق الفضولي. كالبيع الفضولي، في حاجة اسمها بيع فضولي، يعني واحد مثلا قال لواحد أنا بعت بيتك، قال وأنا وافقت، يمضي البيع، وإن قال لا لا يمضي البيع، اسمه الطلاق الفضولي، من الفضول وهو الزيادة، يعني واحد تدخل فيما ليس له. لكن لما يكون واحد متلكك وعايز يعني يخلص، قال له أنا طلقت لك امرأتك، قال وأنا موافق، هو محتاج لهذا الكلام يعني. فده اسمه الطلاق الفضولي، قال له طلقت امرأتك فقال أنا وافقت، خلاص تطلق. كذلك بعت بيتك، قال وأنا وافقت، ده اسمه البيع الفضولي والطلاق الفضولي. هذا معنى الطلاق الفضولي والبيع الفضولي. وأما الوكيل والفضولي فلا يشترط فيهما شيء من الوصفين المذكورين، اللي هو الإسلام والتكليف. يعني حتى الوكيل مثلا، واحد كافر وقال للرجل المسلم أنا طلقت امرأتك، فقال وأنا موافق على طلاقه، يبقى كأنه هو الذي طلق، كأن الزوج هو الذي طلق، لأنه رضي بالطلاق. والرضا بالشيء كفعله. قال حتى ولو كان صبيا، يعني صبي مميز 10 سنين، قال لرجل أنا طلقت امرأتك، قال وأنا موافق على طلاقها، فكأنه هو الذي أوقع الطلاق وليس الوكيل. ولذلك قال وأما الوكيل والفضولي فلا يشترط فيهما شيء من الوصفين الإسلام والتكليف. وإذا كان شرط موقع الطلاق الإسلام فلا ينعقد طلاق الكافر ولو ثلاثا. الكافر يعني إذا طلق امرأته فلا يقع. قال فلا نتعرض لهم إذا لم يترافعوا إلينا، يعني الطلاق واحد كافر طلق امرأته، هو طبعا إذا ترافع إلينا يبقى نحكم عليه بحكم الإسلام. يعني الكافر جاء سأل سؤال وقال أنا طلقت امرأتي ما الحكم؟ نقول له يقع الطلاق مدام تحاكم إلينا. لكن إذا لم يتحاكم إلينا هو أصلا لا يقع طلاقه، وإلا حكمنا بينهم بحكم الإسلام حيث كان صحيحا في الإسلام. ليه؟ لأنه الكافر إذا تزوج بإيجاب وقبول ومهر وإعلان وولي فعقدهم هكذا يكون صحيحا عندنا. فإذا ترافعوا إلينا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذا أصل المسألة. يعني إحنا لا نتعرض لهم، لكن إن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بحكم الإسلام. وسيدنا عمر كان يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. بس بشرط أن يتوفر في النكاح شروط الإسلام اللي هو الولي، ولي الزوجة، والصيغة الإجاب والقبول، وإعلان النكاح بأن لا يكون سرا، وأن يكون هناك صداق، وأن يكون هناك شهود على النكاح، اللي هي أركان العقد الصحيح في الإسلام. فإن توفر عندهم حكمنا بينهم بحكم الإسلام. لكن زواج سري لا نحكم فيه لأن العقد أصلا فاسد. طلاق بدون ولي برضو لا شيء، لا نحكم فيه بحكم الإسلام. أو بدون صداق أو بدون شهود، كل ده طبعا على غير حكم الإسلام. وكذا لا ينفذ طلاق الصبي كما لا ينفذ طلاق الكافر إلا إذا توفرت فيه شروط الإسلام. لا ينفذ طلاق الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك. ليه؟ طبعا رفع القلم عن ثلاث، من ضمن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم لأنه النائم يعني يشبه يشبه المغمى عليه، لا عقل له. فلا ينفذ طلاق الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك. أو نحو ذلك يعني زي مثلا واحد تعاطى البنج لعملية جراحية. طبعا البنج يغيب العقل، فإذا نطق الذي غاب عقله من البنج إذا نطق بالطلاق لا يقع الطلاق، لأن كل تكليف بشرط العقل، فالعقل هو مناط التكليف. وفي السكران بخمر أو نبيذ أو غير ذلك خلاف. المشهور نفوذ طلاقه، حتى ده عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء أن طلاق السكران يقع. لماذا؟ لأنه أدخل السكر على نفسه، أدخل السكر على نفسه. لكن إلا طبعا السكران بحلال، يعني شرب لبنا حلالا فسكر وهو لا يقصد السكر، أو شرب مثلا عصير القصب، لو في شدة الحر عصير القصب تخمر يعني بعد نصف ساعة أو ساعة وشربه الإنسان يسكر. وهناك يعني أنواع من الأدوية يعني ممكن الإنسان لو أخذها هو لا يعلم بها، أو برشام معين فأخذه وسكر ثم نطق بالطلاق، هذا لا يقع طلاق. لأنه لم يدخل السكر على نفسه، وإنما سكر غصبا عنه، هذا لا يقع. لكن الذي قصد أن يشرب ليسكر هو ده اللي يقع، إيه؟ يقع طلاقه. قال في الجواهر: وظاهره ميز أم لا، يعني السكران أحيانا يكون عنده بعض التمييز، يعني سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه يقع. قال: وهو المعتمد. ومقابل المعتمد ومقابله لازم. إلا أن لا يميز فلا طلاق، لكن ده قول ضعيف، يعني قول ضعيف. وفرض المسألة أنه استعمل عمدا ما يغيب عقله ولو مع شكه، حتى ولو كان عنده شك يأخذ حكم المتحقق، ولو مع شكه أن يغيب، كان مما يسكر جنسه أو لا كلبن حامض، فإذا تحقق أو ظن أن اللبن ونحوه لا يغيب عقله فغاب باستعمال وطلق فلا ينفذ طلاقه. لكن الذي يعرف أن اللبن الحامض يسكر فشرب هيأخذ حكم السكران بالخمر. لكن ظن أو تحقق أنه لا يغيب عقله باللبن أو العصير فشرب فسكر فلا فلا يقع طلاقه. ولذا قال المصنف: واحترز بقوله بخمر أو نبيذ عما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء كذلك فسكر منه، فإنه إن طلق في تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعا، إجماعا، لأنه لم يقصد السكر ولم يقصد تغييب العقل، وإنما غاب عقله غصبا عنه فأخذ حكم المجنون والمغمى عليه. الركن الثاني، إن الركن الأول قلنا المطلق، الركن الثاني من أركان الطلاق المحل وهو الزوجة، وشرطه ملك الزوج عصمة المرأة قبل الطلاق، سواء كان الملك حقيقة بأن كانت في عصمته قبل إنشاء الطلاق، أو كان الملك مجازا كأن علق طلاقها على تقدير وجود عصمتها بأن قال لامرأة ليست بزوجة له: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى إن دخلت بعد أن يتزوجها، فإنه إذا نكحها فدخلت وقع عليه الطلاق. يعني أن الذي يطلق ولا زوجة له لا يقع طلاق، لأن عدم وجود المحل، يعني عدم وجود العصمة. في بعض الشباب يعني يحلف، وهذا سفه طبعا، يحلف بالطلاق ولا زوجة له، فهذا كذاب كذاب، ولا يقع طلاقه لأنه لا يوجد المحل الذي يقع عليه الطلاق وهو الزوجة. لكن إن علق الطلاق على الزواج، يعني قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، يبقى إن تزوجها فهي فهي طالق. أو قال المرأة برضو التي ليست بزوجة: إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى في قلبه: إن دخلت الدار بعد أن تزوجتك فأنت طالق، يقع الطلاق لوجود المحل، يعني الشرط والمحل. طبعا العلماء يفترضون المحالات، يفترضون المحالات، لأنه قد يقع ولو مرة في العمر. الركن الثالث من أركان الطلاق بعد المطلق والمحل يعني الزوج والزوجة، الثالث القصد. الركن الثالث من أركان الطلاق القصد ولو بغير لفظ الطلاق، كإسقني الماء وقصد بذلك الطلاق. ها، فالمدار على قصد التلفظ في الصريح والكناية الظاهرة، وإن لم يقصد حل العصمة فلا عبرة بسبق اللسان. يعني مثلا أراد أن ينطق بكلمة فسبق لسانه وقال هي طالق فطلق، هذا طبعا يعتبر إيه؟ سبق لسان، ولا قصد له في الطلاق فلا يقع الطلاق بهذا. وفي الكناية الخفية، كل ده طبعا هيوضحه الشيخ، المدار على قصد حل العصمة اسمها الكناية الخفية، زي مثلا الحقي بأهلك، فكلمة الحقي بأهلك ممكن يعني اذهبي إلى بيت أبيك، ولا يقصد حل العصمة، لكن إذا كان في قلبه حل العصمة بهذا يقع الطلاق. كناية خفية. وحيث كان المدار على قصد التلفظ ولو بغير لفظ الطلاق في الصريح، لفظ الصريح والكناية الظاهرة، تفرع عليه قوله فمن سبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد لم يقع عليه الطلاق. وكذا لا يقع الطلاق بالإكراه على إنشائه، ولذا قال المصنف ولا يقع طلاق المكره على النطق بالطلاق لزوجته، بشرط أن يكون الإكراه بخوف قتل أو سجن أو قطع عضو من الأعضاء، قطع يده أو رجله، أو صفع لذي مروءة بملأ، يعني واحد من السادة الأشراف مثلا قال له إن لم تطلق زوجتك ضربتك في وسط الملأ وأهنتك، كل ده إكراه، أو بالسجن الطويل أو بإتلاف مال كثير، يقول له إن لم تطلق امرأتك أحرقت بيتك أو أحرقت زرعك أو أحرقت تجارتك، كل هذا كل هذه ألوان الايه الإكراه. لكن يعني السب والشتم والضرب مثلا، يعني شتمه أو ضربه ضربا خفيفا وقال له طلق امرأتك، فده لا يعد ايه، لا يعد إكراها. فطلاق المكره طبعا لا يقع، طلاق المكره لا يقع عندنا المالكية، وإن كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يقع، لكن الإمام مالك يعني أخذ بحديث إيه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. نعم، الإغلاق ده حاجة تانية، لا طلاق في إغلاق، الإغلاق ده اللي هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن عقله، يغلق عقله فلا يدري السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة ولا الدينار من الدرهم ولا الليل من النهار، هذا حكم الغضب الذي لا يحكم فيه بالطلاق. لكن مبادئ الغضب ومجرد الغضب ده شيء أمر طبيعي، أي واحد يطلق امرأته لابد أن يغضب غضبا عاديا، لكن واحد يعني يقول لك أنا في حالة غضب قلت كذا وكذا، لا، ما ده شيء طبيعي أنك أنت لابد أن تغضب حين الطلاق. لكن إيه الغضب الرافع للحكم؟ الغضب الذي قلناه، ها؟ لا طلاق في إغلاق. شوف كلمة إغلاق، ها؟ يعني العقل ذهب فلا يدري ما يقول، لا يدري ماذا قال. نعم، أوكي. حتى ينطبق عليه يعني هذا الحكم، وكأنه مجنون أو مغمى عليه لا يدري ما يقول. الركن الرابع من أركان الطلاق اللفظ. يبقى الزوج، الزوجة، القصد، بعد كده إيه؟ اللفظ، ما يقع به الطلاق أو ما يقوم مقامه من الفعل، وذلك كالإشارة التي احتف بها من القرائن ما يقطع من عينها بأنه فهم منها الطلاق. يعني مثلا واحد أخذ ثياب امرأته وما يخصها وألقاها خارج البيت ولم يتكلم، يبقى هذه إشارة إليه، إلى الطلاق. معنى الطرد من البيت يعني الطلاق. لكن هناك لفظ طبعا، يعني اللفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل الذي كل من رآه حكم بأنه أراد الطلاق.